الحديث في البخاري وغيره يقول فإذا غسل وجهه ساقطت ذنوبه عند آخر قطرة من لحيته دل النبي صاق. قال وكذا عن فقته وهو الشعر الذي ينبت بين الشفة السفلى والذقن، هذه العنبقة، هذه تسمى العنبقة، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى وفوق الذقن يسمى عنبقة، وغالبا هي تنفصل عن سواد اللحية. قال ويتعهدون ما أقيه وحاجبيه وشعور الوجه من الصفدين، هذا الذي أشار النازل هذا من الطرف إلى الأذن، يعني لا بد وباقي شعور الوجه بعموم الحاجبين وغيره. والمرأة إذا أصبحت ذات لحية هل تغسل لحيتها؟ ناس على الصحيح أن مثل هذا، لكن يزيد عليها الحق، لكن إذا أراد أن يعني شعور أشياء فيش إن كانت خفيفة إن كانت كثيرة بحسب على الصحيح من المذهب. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح ووقف الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وكجسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها متصفة فقط. نعم. أما تكوين الأصابع ففي حديث لقيط المصبرة قال أسبغ الوضوء قول عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، أطلق الأصابع تطلقون إذن على أصابع اليد وأصابع الرجلين. قال في الشرح الكبير بالفرج من قدام هذا يقول بلا خلاف، ما الخلاف في الوضوء هذا سمية تخليل الأصابع، وقال آكدوا عفوا قال في الشرح الكبير وهي آكدوا في الرجلين. لما يا عبد العزيز لما؟ قالوا لأن أصابع الرجلين ملتصقة بعموم، وهي مظنة اجتماع الأصابع خلاف أصابع اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق إذا خللت أيا كان سواء كانت أصابع متقاربة أو متفارقة إذا خللت سوف يذهب هذا الاتساق واللصق. وأيضا يحمل هذا كلام السوكاني ما يفرق ويجب التخليل وما يوضع، ولا يمنع نحن أيضا على كلام عطاء وأبي ثور والمبارك ولي الصحيح الذي عليه الجمهور الصحابة والتابعين أنها سنة التخليل. قال بخنصره من باطن قدمه هكذا خنصر يده اليسرى لأن للأذى هذا الخنصر يدخل أكرمكم الله من الباطن باطن القدم لخنصر في حديث ولكن لا يصح، وفي حديث المستورد من شداد يقول رأيه النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابع قدميه بخنصره رواه ابن داود والحديث لا يصح يعني هكذا بخنصر ثم الثاني يبدأ من الخنصر وهم الأسؤال الذي بعدها إلى الإبهام ثم من الإبهام إلى الخنصر نقول خلوا كما شئت لم يرد فيه سنة ثابتة، فخلل الأصابع كما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام أي تخليل كان أجزى. نعم. وأصاب يديه إحداهما بالأخرى، أما الأصابع ما يعلم الفقهاء فيها كيفية كان يقول اختلف صلاه لا بعضهما ببعض هاي رشايف ما يحتاج، فإن كانت يعني اليدين أو الأصابع بالعموم أصابع اليدين أو القدمين، فإن كانت بعضها متصقة سقط يعني هكذا مثلا إنسان متصق خنصره بجنصره فلا يلزم أن يدخل الماء بينهما خلاص يأخذ حكم إيش الإصبع الواحد فلا يخلل بينهما إذا كانت مستوية ويستطيع أن يفرق بينهما فيفعل يخلل، إذا كان إصبع سادس مخدل لا يخلله ولكن يغسله فرضا يأخذ حكم إيش الكف يأخذ حكم الكف. نعم. ومن سننه التيامن قال سقط أي سقط وسقط سنة التخليل فيهما في الأصابع المتصقة. ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد. أما التيامن فهي سنة بلا خلاف ذكر أهل العلم. خير يا أخوان يأتي عند الوضوء يغسل كفه اليمنى واليسرى ثم يتمم ماضي يستنشق ثم يغسل الوجه ثم الوجه عضو واحد ما يبدأ الشمال واليسار عضو واحد، هنا يغسلون اليدين ويغسلون الرجلين واضح؟ يبدأ باليمين بالتيامن ثم اليسار